يحتمل معنيين متساويين، وهذه سميناها المجمل، وأيضا نسميه المشترك. طيب، ما حكم العمل بالنص؟ يعني أنت إذا قرأت آية ووجدت فيها كلمة مثلاً أو معنى لا يحتمل إلا شيء واحد، مثل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، هل يجوز لك أنك تصوم أربع أيام في الحج وستة إذا رجعت؟ وتقول هم عشر؟ لا. نعم، يقول العلماء أن النص يجب العمل به، ولا يجوز العدول عنه إلا إذا كان منسوخا. لذلك يقول صاحب روضة الناظر القدامى، يقول حكمه وجوب العمل به والمصير إليه وعدم العدول عنه إلا بنسخه. هذه عبارة صاحب الروضة. نعم، وعدم العدول عنه يعني أنك ما تعملش به، ويجب العمل به وعدم العدول عنه إلا بنسخ، مثل قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية قد نزلت في أول الإسلام، في أول ما كانت في المدينة، وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها مكثت في بيتها سنة لا تخرج، لقوله تعالى متاعا إلى الحول، إلى الحول يعني إلى السنة. وكلمة الحول نص في إيش؟ في الدلالة على المدة اللي هي سنة. فكان النساء إذا توفي عنها زوجها تبقى سنة في العدة، سنة كاملة. طيب، متى نلغي هذا العمل؟ ألغيناه لما جاء نص آخر ونسخه، وهو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، أحسنت، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه نسخت هذه، ومعنى النسخ هو أنك تلغي الحكم اللي في الآية الأولى وتأتي وتعمل بالحكم الذي جاء في الآية الثانية. هذا معنى النسخ، النسخ هو أنك أنت تنحي لون تلغيه وتعمل بالحكم الجديد. إذن النص يجب العمل به إلا إذا كان منسوخا. طيب، هذا النص. طيب، الظاهر، الظاهر يجب العمل به. يقول قال والله المسألة فيها خلاف، مثال صور خلاف ضعيف لكن مثال صبر فرق. لا، الخلاف الضعيف فائدته أنه يرفع الإثم عن فاعله فقط. معناها إذا كانت المسألة فيها خلاف، مثل الآن مسألة النكاح بدون ولي، أن المرأة أو الثيب البكر تزوج نفسها بدون ولي، هذه مسألة الجمهور يقولون النكاح فاسد، يلغى ويعاد نكاح جديد. والمالكية عندهم تفصيل، إذا أتينا إلى كتاب النكاح سنتكلم عنه إن شاء الله. المهم أنهم يقولون النكاح فاسد على التفاصيل عندهم. والحنفية يقولون النكاح صحيح إذا كان الزوج كفءاً، إذا كان الزوج كفء يعني يساوي للمرأة فالنكاح صحيح. طيب، من تزوج امرأة بدون ولي ووطئها هل نحده أو لا؟ إذا كانت المسألة بهذا النوع فما فائدة هذا؟ أنك أنت ما تجيش تقول لا أنت زنيت نكاحك باطل نقيم عليك الحد، لا. إذا خرجت وإنما نقول هذا النكاح يصححه معناها نجيب الولي ونعاودوه إذا اقتضت الأمر أو نشاوروه، ولكن هذا الشخص لا نحده. واضح؟ نخلينا نمشي مع هذا المثال حتى نمثلوكم نفسروكم ما معنى الظاهر. الحديث ماذا يقول؟ الحديث يقول لا نكاح إلا بولي. الجمهور قالوا لا نكاح يعني لا نكاح صحيح، لا نكاح يعني لا نكاح صحيح، إذا فالنكاح باطل. وهذا هو الذي يبدو، فهذا نسميه إيش؟ الظاهر. هذا نسميه ظاهر. إذا هذا الحديث ليس قطعيا في البطلان، ليس نصا، وانما هو ايش؟ هو ظاهر في البطلان. ماذا هناك؟ بقي احتمال اخر وهو الذي يقول الحنفي، يقول لا نكاح يعني لا نكاح كامل. اذا صحيح لكنه ناقص، وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. لا يؤمن هنا ما المقصود به؟ هل هو كافر يعني؟ مع أن النفي ظاهر في إيش؟ في أنه يكفر، لكن النصوص تدل على أن المقصود هنا النقصان. إذن لا نكاح إلا بولي، هذا ظاهر في الفساد والبطلان، لكن بقي احتمال آخر وهو أن النكاح قد يكون ناقصا وهو صحيح. فهذا الاحتمال جعل من نكح امرأة أو تزوجها بدون وليها فنقول العقد فاسد أو باطل على قول الجمهور، ونصححه يعني يستشار الولي إن شاء أمضاه إن شاء رده، على تفصيل سيأتي، ولكن لا نحدهما، ما نقيموش عليهم الحد، ولا يقال عنهما بأنهم زنات. واضح؟ إذا هذا شيء وهذا شيء آخر. إذا نعم، لا الاحتمال الأوجه مسألة أخرى، احتمال الأوجه مسألة أخرى مبنية على دلالة الكلمة نفسها أو دلالة السياق، وهذا سندرسه عندما ندرس أسباب الإجمال. الأوجه اللي تتكلم عليها هي عندما تكون الأوجه متساوية. هنا الأوجه ليست متساوية، هنا الأوجه ليست متساوية، بل القول بالبطلان أقوى وأقرب إلى الذهن، والقول بأن النكاح صحيح لكن ليس كامل بعيد عن الذهن قليلا، إلا أنه محتمل، يعني تعطي احتمال 5% أو 10%. إذن فحكمه يجب، اللي هو الظاهر يجب العمل به والمصير إليه، ولا يعدل عنه إلا بشيئين. نعم، الظاهر يجب العمل به، نعم، وحكمه وجوب العمل به وعدم العدول عنه إلا بنسخ أو تأويل. الظاهر يدخله التأويل، إلا بنسخ أو تأويل. النسخ واضح، التأويل ما معنى التأويل؟ التأويل إن احنا نجوء إلى المعنى الظاهر ونلغيه، ونجوء إلى المعنى الضعيف ونقويه، ونقول هذا هو المعنى المقصود. مثاله قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. على حسب الآية، الاستعاذة بعد القراءة ولا قبلها؟ بعد. على حسب الآية بعد. إذا دخلت فسلم، تسلم قبل ما تدخل ولا تدخل وتسلم؟ تدخل وتسلم. إذن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الآية في ظاهرها على ماذا تدل؟ تدل على أنك تقرأ ثم تستعيد. قال: وهذا هو الظاهر. قال العلماء: وهذا المعنى ملغى، والمعنى المراد هو إيش؟ قبل القراءة. قبل القراءة. ومثله قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. المفروض تصلي، واضح؟ فماذا قالوا؟ قالوا: إذا هنا ليست بمعنى الشرط، وإنما بمعنى إذا أردتم، إذا أردتم القيام إلى الصلاة. إذا أردت أن تصلي فاغسل. أحسن. إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ، إذا أردت أن تقوم. إذا قدر لها إيش؟ كلمة في الوسط، حتى يصبح المعنى كامل وموافق للمطلوب. إذا فأصبحت: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. وهذا هو الذي يعني عليه عمل المسلمين. كلمة أردتم هذه هي غير موجودة في الآية، صح؟ الآية فيها: إذا قمتم إلى الصلاة. إذا فهذا نسميه التأويل، هو أنك أنت تزيد حاجة. أول الكلمة. أيوة، تؤول معنى الكلمة باش تزيدها كلمة أخرى. واضح. واضح. قراءة القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ. تستعيذ قبل ثم تقرأ. ولا يحتاج إلى درس، هذا درس يعني مدرسة، يحتاج إلى درس التكرار يعني. طيب، وصلنا في المدرسة. مزل احنا مزلنا في المدرسة، احنا مزلنا في التعامل. طيب، ماذا بقي؟ بقي المجمل، صح؟ واضح الفرق بين الظاهر والنص؟ واضح. طيب، بقي المجمل. المجمل هو الذي فيه معنيان متساويان، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء في لغة العرب يدل على الحيض ويدل على الطهر. القرء يدل على الحيض ويدل على الطهر. المجمل حكمه اعتقاد ما دل عليه والتوقف في العمل فيه. اعتقاد ما دل عليه والتوقف في العمل فيه حتى يظهر دليل آخر. علاش حتى يظهر دليل آخر؟ لأنه هو بنفسه لا يمكن العمل به لأنه يدل على المتناقضات. الله يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وكلمة القرء تدل على الحيض وتدل على الطهر. طيب المرأة بماذا تعتد؟ لا يمكن أنك أنت من الآية نفسها تأتي بشيء، لابد تأتي بأدلة أخرى. واضح؟ واضح؟ شوف هذا الباب هو حقيقة باتفاق أهل العلم تقريبا هو يعني صعب نوعا ما. حقيقة أنا نعرف أنه صعب نوعا ما، وخاصة في وسط التصحر اللغوي، لأنه هذا إحنا كنا ندرسه، ما ندرسه الآن نسميه نحن في الشريعة نسميه دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ هذه تحتاج أن يكون عندك مخزون لغوي، نعم، أو زاد لغوي. وللأسف الناس عندها تصحر في هذا الباب، صحر الناس في اللغة العربية، ولذلك تجد أن الكلمات جديدة أول مرة تسمعها، وأحياناً فيها نوع من التعقيد وكذا. لكن اللي يركز معانا شوية شوية هذاك إيش أنتم تشوفوا، إحنا نمشي شوية شوية ونعاود ونكرر، لأنه المقصود هو تفهم. لو أنك تفهم خمسة معلومات خير من تسمع 20 معلومة وتفهم منهم معلومة واحدة. تسمع خمسة وتفهمهم خير من تسمع 20 وتفهم منهم واحدة. طيب واضح هذا النص والظاهر والمجمل. ومع التقدم ترى سنكرر هذا كثيرا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: نص الكتاب ثم نص السنة. طيب نص الكتاب ثم نص السنة، هذا واضح الآن. يعني المالكية أو الإمام مالك عندما يعتمد الأدلة فإنه أول شيء يفعله ينظر إلى الكتاب هل فيه نص، ثم بعد ذلك نص السنة. طيب خلينا نعرف السنة، نعرف الكتاب والسنة حتى تكون الأمور واضحة. طيب الكتاب المقصود به القرآن، وتعريف القرآن إذا أردنا أن نعرف القرآن تعريفا علميا ماذا نقول؟ وحي أنزل على محمد، حتى الحديث القدسي وحي والسنة وحي، ونحن نريد تعريف القرآن. دليل الدين. دليل الدين، السنة دليل الدين، كلام الله. واضح، حتى الحديث القدسي كلام الله. قولوا له نحن نريد تعريف القرآن. شوف لا حتى يعرف الناس أشياء. أحيانا واحد يطالبك بالدليل تقول له طيب ما هو القرآن؟ طيب ما هو تعريف القرآن؟ أنت تقول القرآن، طيب إيش هو القرآن؟ واحد يسأل يقول لك شنو هو القرآن تحكي عليه هذا؟ شنو هو؟ وأنت ما تعرف. وحي والسنة وحي، ولا مش وحي السنة؟ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى. شوف إذا نحن نريد تعريف القرآن. طيب كيفاش؟ طيب زيد شوي مزيد واضح باه، هذا جزء مهم من التعريف المتعبد بالتلاوات. أيوة. نحب على جملة نكتبها في الكراسة. طيب القرآن كما يعرفه العلماء هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بقصد الإعجاز والتعبد، الموجود في المصحف. نعم، اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بقصد الإعجاز والتعبد، الموجود في المصحف. صاحب المراقي يقول لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد. هذا تعريف القرآن. القرآن طبعا القرآن في اللغة مأخوذ من القرب، لا في اللغة، نعم، والقرب مأخوذ من قرى يقري قرم وقرآن، ومنه سميت القرية، أي الاجتماع. لذلك الله قال إن علينا جمعه. ما معنى قرآنه؟ نعم، يعني جمعه وترتيبه. ومنه سميت القرية قرية لأنها يجتمع فيها الناس مرتبين في السفر. مجموعة من الناس. واضح؟ واضح؟ هذا القرآن في اللغة. هل هو مهموز وليس مهموز؟ أنا مبحث صرفي. نعم. أي القرآن قلنا هو لفظ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم بقصد الإعجاز والتعبد، الموجود في المصحف. هذا هو القرآن. طيب، القرآن في اللغة هذا لا يعنيكم كثيرا الآن، يعني بمعنى الجمع. وسمي القرآن قرآن إما لأنه مجموع أو الاجتماع علوم الدنيا والآخرة فيه. والسيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان ذكر المعاني التي تتعلق بمعنى القرآن، يعني من أراد أن يتوسع فليراجع كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. الإتقان، نعم، الإتقان في علوم القرآن، هذا الكتاب ذكر فيه السيوطي رحمه الله ما يتعلق بعلوم التفسير وما يتعلق بالقرآن وغير ذلك، وهو كتاب مفيد الحقيقة في بالي. نعم، طيب، إذن القرآن هو لفظ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إلى حد هنا يدخل معه الحديث القدسي. نفس المعنى. نعم، متى يختلف القرآن عن الحديث القدسي؟ المتعبد بتلاوته، هذا يخرج الحديث القدسي والسنة. وبعضهم يقول لا، هذا يخرج الحديث النبوي فقط بقصد الإعجاز، خرج به الحديث القدسي، فإن الحديث القدسي ليس قصده الإعجاز. واضح؟ والموجود من المصحف هذا حتى نخرج به القراءات الشاذة والألفاظ التي وقع فيها الخلاف، وسيأتي التنبيه عليها، لأن هناك ألفاظ مثل قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في قراءة ابن مسعود متتابعات، صيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه اللفظة ليست موجودة في المصحف. هذه اللفظة قرأها ابن مسعود رضي الله عنه، والجمهور ردوها، جمهور القراء يعني، وقالوا هذه ليست من القرآن، ووصفوها بأنها لفظة شاذة. شاذة يعني لم يرويها، ترويها المجموعة عن المجموعة، هذا المقصود بأنها شاذة. لا، هي سندها موجود لكن ليست ترويها المجموعة، لأن القرآن شرطه أن يكون ترويه المجموعة، ولذلك بعضهم يزيد في التعريف المنقول إلينا بالتواتر. بعضهم يزيد في التعريف المنقول إلينا بالتواتر، وهذا ذكره يعني بعض علماء المصطلح علماء الأصول وقالوا المنقول إلينا بالتواتر. طيب هذا تعريف القرآن. طيب تعريف السنة. السنة في اللغة ما هي؟ سلام النبي تصحيح القرآن. السنة كلمة السنة معناها كلمة السنة في اللغة. واحد واحد واحد. ابتدع شيء سنة شيء ابتدع. سنة شيء إذا ابتدع. شرع شيء. طريق. شرع شرع. وضع. السنة في اللغة هي الطريقة. طريق. الطريقة. طريق. سنة من قد أرسلنا. من قبل. قبلك من رسلنا بمعنى طريق. وكما يقول الشاعر من معشر سنت لهم آباؤهم يعني شرعت أو وضعت لهم طريق. وتطلق السنة على الشريعة والشريعة هنا بمعنى الطريقة أيضا. نعم. إذا السنة بمعنى الطريقة ويراد بها الشريعة. طيب في الاصطلاح يعني في الشرع. في الشرع السنة عندها تعريفات كثيرة بحسب العلم الذي تدرس فيه. نعم السنة تدرس كل العلم يعرفها طريق. طيب نبدأ في السنة عند علماء الحديث لأنهم هم أهل الميدان كما يقولون. المحدثون يقولون السنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ولذلك تجدون في كتب الحديث باب أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرئبا بحمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده شعر الى الى الى كتفيه الى كذا. لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبه حمراء. هذه اوصافها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارز مثلا من هوش العام الميت ادعي ابلغ هكذا. هذا نسميه ايش؟ اوصاف. علماء الحديث يهتمون بكل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. قوله وفعله وتقريراته وأوصافه. طيب علماء الأصول ماذا يقولون؟ يقولون السنة عندهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فعل هو هذا. من قول أو فعل أو تقرير مما يستفاد منه حكم. مما يستفاد منه حكم شرعي. إذن هنا يختلف عن الأول. واضح؟ إذن هذا التعريف يختلف عن التعريف الأول. وعليه فعند علماء الأصول الأحاديث التي فيها أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل معهم في تعريف السنة لأنها لا يستفاد منها حكم شرع. نعم لأنها من قبيل العادات. طيب وأما الفقهاء فالسنة عندهم هي كل ما ليس بواجب فهو سنة أو ما قابل الواجب. فقهاء يقولوا فقهاء السنة شو يقصدوا به؟ فقهاء تقرأ في كتب الفقه يقول لك وهذا سنة ماذا يقصد به؟ ليس بواجب يعني ليس بفرض فقط. ومعرفة هذه المصطلحات ترى مهمة حتى أنك لما تقرأ كتاب تعرف أنت هذا الكتاب ماذا يقصد. الآن هذا هو الإشكال الذي يأتي للناس. الإشكال يأتي الآن لمن يقرأ لأنه ما يعرفش ما المقصود بهذه المصطلحات. هذا هو الإشكال. طيب واضح هذا؟ عند علماء العقيدة، علماء العقيدة يقولون السنة هو كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سنة، وهم تقريبا يشابهون علماء الحديث في هذا، إلا أنهم يعني لا يتكلمون عن الأوصاف، يعني من قول أو فعل أو تقرير فقط. وهذا التعريف سنناقشه عندما نتكلم عن مسائل الابتداع، سنناقش مسألة ما يتعلق بالبدعة والسنة وتعريف العلماء. لا ذاك موضوع لا ذاك موضوع واضح؟ طيب إذا هذه هي السنة. السنة التي تعنينا هنا هو تعريف علماء الأصول، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يستفاد منه حكم شرع، هذا هو السنة. نعم. سنة من له أتم المنة. نعم. إذا نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة صلى الله عليه وسلم. نعم. وظاهر الكتاب. وظاهر الكتاب. إذا عندنا نص الكتاب وعندنا نص السنة ثم ظاهر الكتاب ثم ظاهر السنة. هذه أربعة. إذا نص الكتاب ثم نص السنة وظاهر الكتاب ثم ظاهر السنة. نعم. سنة من بالفضل كله قمن. نعم. سنة من بالفضل كله قمن. قمن يعني حري أولى. قمن أن يستجاب لكم، يعني حري وأولى أن يستجاب لكم، هذا معنى قمن. نعم. واضح ظاهر الكتاب وظاهر السنة، أظن هذا واضح. نعم. ثم الدليل من كتاب الله. ثم الدليل من كتاب الله. طيب دليل الخطاب، الدليل هنا يقصد به دليل الخطاب، والمقصود بدليل الخطاب هو ما يسميه علماء الأصول أيضا بمفهوم المخالفة. المخالفة طيب لو جئنا مثلا إلى قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ماذا يفهم منها؟ أمر. أمر بإقامة الصلاة. طيب عكسه ما هو؟ ترك الصلاة. ترك الصلاة لا يجوز. إذا أنت تستطيع أن تستدل على أن الصلاة فرض بقوله وأقيم الصلاة، هذا فهمته من النص. طيب ما حكم ترك الصلاة؟ ترك الصلاة لا يجوز. لماذا؟ لقوله تعالى وأقيموا الصلاة. عكسه أن ترك الصلاة لا يجوز، هذا نسميه مفهوم مخالفة، هذا مفهوم ضد، هذا شيء نسميه مفهوم المخالفة، وهو أنك تفهم من المعنى، المعنى المنطوق تفهم عكسه، تفهم ضده. ويستدلون له أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة زكاة. الغنم يعني جزء واحد، السائمة هي المسيبة اللي تسرح، والأخرى اللي هي المربوطة نسميها المعلوم اللي هي يربطوها ويعلمون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة زكاة. طيب المعلومة أيوة على على هذا الحديث ليس فيها زكاة لأنه يسميه مفهوم مخالفة. الملكية يقولون حتى المعلومة فيها الزكاة حتى المعلومة فيها الزكاة. هذا إذا جئنا إلى الزكاة سنبين لكم كيف قال المالكية بأن حتى المعلومة فيها الزكاة. الآن نحن نريد المثال فقط. الآن نريد المثال. إذا كانت السائمة فيها الزكاة فعكسها اللي هي إيش؟ المعلومة. أيوة فمعلومة ليس فيها زكاة. هذا نسميه دليل المخالفة. وهو إعطاء المسكوت عنه. تعريف مفهوم المخالفة هو إعطاء المسكوت عنه ضد أو نقيض حكم المنطوق به. إعطاء المسكوت عنه ضد أو نقيض حكم المنطوق به. يعني الشرع يقول شيء فتأتي أنت إلى ضده وتقول ما دام الشرع قال هذا إذا فضده عندهم ضد الحكم. واضح؟ فضده عنده ضد الحكم يعني الحكم المقابل. مثل قوله تعالى وَرَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إذا هل يجوز ضرب الوالدين؟ لا. لماذا؟ لأن الضرب ضد الإحسان. إذا فمفهوم المخالفة يدل على إيش؟ على أن الضرب إذا فهو لا يجوز. إذا كان الله أمر بالإحسان إلى الوالدين إذا فالضرب والإهانة وغيره لا يجوز وهو محرم. واضح؟ هذا نسميه مفهوم المخالفة ونسميه دليل الخطاب كله بمعنى واحد. نعم هذا نسميه دليل الخطاب ونسميه أيضا مفهوم المخالفة كما ذكره الشرع. نعم ثم الدليل من كتاب الله. ثم الدليل من كتاب الله يعني مفهوم المخالفة من كتاب الله. ثم الدليل نعم ثم دليل سنة الأواهي. ثم دليل سنة الأواهي. الأواه بمعنى الرجاع أو التواب. إن إبراهيم لأواه إن إبراهيم لأواه حليم. صح؟ آية كذا إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذا جاءهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذه الآية إن إبراهيم لأواه حليم. إذا أواه بمعنى رجاع أو تواب يعني كثير التوبة وكثير الرجوع. طيب إذا مفهوم المخالفة من القرآن ومفهوم المخالفة من السنة. واضح؟ في سؤال في هذا؟ مخالفة في السنة لا يمكن أخذ الجواز مش مثل الكراهة. لا هو مفهوم المخالفة. طيب هذا مثال. طيب مفهوم المخالفة يفيد ضد الحكم في نفس المرتبة. يعني لما قال رب سبحانه وتعالى لما قالوا بالوالدين إحسانا هذا ما حكمه؟ هذا أمر. إذا فالضرب ما حكمه؟ محرم. طيب لما قال صلى الله عليه وسلم يا فلان سم الله أمر لكن هذا أمر بمعنى الوجوب ولا بمعنى السنة؟ السنة. طيب عدم التسمية اللي هو مفهوم المخالفة ما حكمه؟ ماذا يقابل السنة؟ احنا قلنا الواجب ماذا يقابله؟ المحرم. السنة ماذا يقابلها؟ لكن في العقيدة مكروه. احنا في الوصول لا. السنة ماذا يقابلها؟ المكروه. لا يا شيخ المكروه. السنة يقابلها الكراهة. الواجب يقابله الحرام والسنة تقابلها الكراهة. إذا كان النص يدل على السنة سم الله هذا سنة، إذا ترك التسمية ما حكمه؟ مكروه. ترك السنة في فعل مكروه. أحسنت، ما يقابل السنة عندنا هو الكراهة، السنة بالمعنى الذي هو ليس بالواجب، واضح؟ إذا فمفهوم المخالفة يعطي الحكم الذي يقابل الحكم الذي في النص، إذا كان الحكم الذي في النص واجب فالحكم المقابل له يكون الحرام الحرم. نعم صح صح، كل واجب ولا فيه وفيه كويس ممتاز. طيب هو الطاعة الله سبحانه وتعالى قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، صح ولا؟ طيب كلمة وافعلوا هذه ايش هي؟ هي أمر، والأمر يدل على الوجوب، إذا الأصل أن كل أفعال الخير واجبة، صح؟ هل هذا صحيح؟ ليس صحيح، هناك من أفعال الخير ما هو واجب، هناك من أفعال الخير ما هو مستحب، وهناك من أفعال الخير ما هو مباح، صح ولا؟ مثل الطاعة، هناك طاعة واجبة لا يستقيم الدين إلا بها، وهناك طاعة سنة إن فعلتها أجر وإن لم تفعلها لم تأت، وهناك طاعة مباحة إن شئت فعلتها وإن شئت تركتها. أعطيك مثال السحور، ونحن في رمضان السحور سنة ولا مش سنة؟ السحور واجب؟ ليه؟ هو النبي صح والله قال واطيعوا وما أتاكم الرسول فخذوه. إذن هذا واضح الفكرة ناجحة، الفكرة أن الأوامر لما جاءت لأن القرآن ليس نفهم حاجة، القرآن راهو ما جاش مش يتكلم على جزئيات، لو كان القرآن يتكلم على جزئيات راهو القرآن اسمك تكري ليه كار وش تحطه فيه، القرآن جاء باش يعطينا قواعد الحياة، يعطينا القواعد العامة للحياة، ثم نحن من القرآن نفصل على حسب إما ما جاءت به السنة إن كانت هناك سنة، وإما أن يكون هذا التفصيل على حسب أحوال الناس. ولذلك يدلك على هذا قول أبي بكر الصديق وقبله معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال بما تقضي يا معاذ؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد، شكون يقول له فإن لم تجد؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينصص على أن القرآن ليس فيه كل شيء. قال أقضي بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد يدل أيضا على أنه ايش؟ السنة ليس فيها كل شيء. ماذا قال؟ قال أجتهد رأيي ولا ألوم، يعني ولا أتراجع. طيب كيف يقول الكلام غير يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ معقول؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى لما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني من شيء أردنا أن نبينه في القرآن، ليس الكلام بالأحكام، ما ذكر في القرآن فهو مبين واضح، إما بينه القرآن أو بينته السنة، لكن هناك أشياء القرآن لم يتكلم عنها، إما أنها تكلمت عنها السنة أو أن الشرع قد سكت عنها وأوكل أمرها إلى العلماء والمجتهدين. إن الله قد أحل لكم أشياء وحرم عليكم أشياء، شوف وإيش سكت عن أشياء، وسكت عن أشياء دلت على أن القرآن لم يفرط في شيء، لأن الأشياء إما مأمور بها وإما منهي عنها وإما مسكوت عنها. طيب ما هو حكم وما سكت عنه فهو عفو يعني مباح. فهنا أول القرآن فيه كل شيء. واضح كيفاش القرآن فيه كل شيء؟ فيه كل شيء بالمنطوق وبالمسكوت. طيب نعم. الاجتهاد. لكن الاجتهاد ليس شرعا. الاجتهاد ليس شرعا. والدليل عليه انه قد يتبين فيما بعد انه خطا. الاجتهاد هو خاص بالمجتهد نفسه. لذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون الاجتهاد يلزم المجتهد ومن يقلده فقط. المذاهب هذه نحن ندرسها هذه اجتهادية. هذه ليست دينا. هذه اجتهادية بفهم الدين. ونحن لما علمنا دينهم وأمانتهم واجتماع الأمة على أنهم أئمة وساداتنا وعلماؤنا سلمنا لهم رقابنا. وإنهم ليسوا رسلا. إحنا رسولنا ليس مالكنا أنس، إحنا رسولنا محمد بن عبد الله. لكن لما كنا نحن عاجزين عن فهم كلام رسول الله وعن فهم القرآن بحثنا عن شخص اتفق العلماء على أنه مؤهل لفهم القرآن وقلنا يقول أنت أنتم من أقوم نفعه. وهذا في نص القرآن. اسألوا وإذا فمن هذا الباب نقول أن الاجتهاد أقره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مكمل للتشريع. أنت الآن لما تقرأ سجود السهو، السهو فيه مئات المسائل. أحاديث السهو ستة أحاديث فقط. حديث السهو ستة أحاديث وفيهم حديث اثنين ضعيف. لا يوجد إلا ستة أحاديث. لكن شوف أنت مسائل السهو بالصفحات وأنت تقرأ. فهذا هو دور العالم. دور العالم يأتي الحديث الذي يؤصل فيه القاعدة ويستنبط منه. وهذا كلام، وهذا الكلام مخصص للعلماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ اجتهد رأيي ولا آله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه، لما يحب رسول الله ويرضى. لكن الرجل الذي تيمم توضا فمات، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سال فافتينا؟ كان يكفي التراب. ما قالش لي احسن كنت اجتهدت وقدمت نفسي. لماذا؟ لان الاجتهاد خاص بالعلماء. الاجتهاد هو انتهى قبل. ما هو كل واحد يحل المصحف ويحل القران ويقول انا واحد من مرات انا يوم محب عنده شويه محبه هكذا للدين حبيبي يا شيخ والله انا ما مش نعمل نكتة هي شبيه رب سهل. قال لي والله عندي شوي ليست بتاع الكتب مش نشتريها انا اقراها. قلت له ليه ترى؟ قال لي والله نشتري صحيح البخاري نشتري صحيح مسلم. قلت له كان تشتري كتاب بالارمنية خير لي. تعبيهم انت تعبيهم شيء قلت له انت تشتري والله انت ضربت 100,000 دولار لانك انت ما عادش مؤهل تقراها. والله تشتري مش تقراها البركه مش زي مين مثلا والله انت غير مؤهل تنزل البخاري تقراها انت غير مؤهل تحل المصحف وتقراه. لو كانت القضية في حفظ النصوص رمى الجماعة اللي حافظين القرآن قالوا هم أعلم الناس. ونحن متفقين ان الناس اللي حافظ القرآن اللي اصطلح على تسميتهم بالفكرية مساكن هذا الفكر هم لا ذكروا كان هذا الفكر. ما حكمهم يا شيخ؟ شو ما حكم؟ واحد حافظ القرآن شو حكمه؟ حكمه صح عليه. صح عليه يحفظ القرآن. ربي يرزقنا الرزق. واضح؟ فإنك أنت اليوم تقول إنه كل واحد القرآن واضح، لا مش واضح، شو مقال واضح؟ ليش من المكتبة الإسلامية فيها أكثر من 200 تفسير للقرآن؟ كيفاش واضح؟ واضح وليش ما يكون؟ وتحل كتب التفسير وتقرأ الآية الواحدة فيها أحيانا 20 قول. واللي يريد ينظر إلى هذا يقرأ تفسير القرطبي ويرى. القرطبي يقول هذه مثلا فيها 10 سهل ومن الهين انك انت تحل المصحف وتقرا وتحل التهجد، لا، وانما المقصود هو هذا خاص بالعلماء، ولذلك الاجتهاد مرتبط بالعلماء. انت تقلد فلان، تقلد فلان، تقلد من تشاء، لكن زي ما احنا نقول هذا، نقول هذا التقليد خاص بالشخص لا يتعداه الى غيره. طيب، اذا مفهوم المخالفه قلنا الحكم الذي المسكوت عنه، يعني الحكم الذي لم ينطق به الشرع يقابل دائما الحكم المنطوق به. اذا كان الحكم هذا سنه فيقابلها المكروه، واذا كان الحكم واجب فيقابله الحرام. نعم. ثم الدليل من كتاب الله. نعم. ثم الدليل من كتاب الله، ثم لا. دليل سنة الأواه. أيوة. ومن أصوله التي بها يقول. طيب، الشيخ الآن سيذكر أصلا آخر في هذا. يزي ونزيد. البعض المغرب. الفائدة مش بالكثرة. الفائدة تستوعب. إذا مازالت العقول تستوعب مساش نزيد شوي. إذا كان تشوفوا إنه المعلومات بدأت تكثر نتوقف. أنا ما عنديش حتى مشكلة. نزيد شوي. طيب، تنبيه قرآن وسنة الرسول. طيب، اللفظ الذي يأتي في القرآن إما تفهم منه معنى عكسيا أو تفهم منه معنى موافقا له. الله سبحانه وتعالى يقول في حق اليتامى، يقول لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إذا الله سبحانه وتعالى يحرم على الإنسان أن يأكل مال اليتيم. طيب، ما حكم لو أنك أنت مال اليتيم وغير مكتملته بتشتري فيه نفسه؟ هذا حرام. نفس الحكم. ما الدليل؟ لو نحن في المصرف ما الدليل؟ فرق. مفهوم الموافقة قسمان مفهوم موافقة نسميه مساوي، مفهوم موافقة مساوي يعني المسكوت عنه مثل المنطوق به، مفهوم موافقة مساوي. يكفيكم هذا التقسيم لأنه أصلا كان تقسيم رباعي لكن احنا خليناه تقسيم ثنائي يكفي. طيب مفهوم موافقة مساوي، لا تأكلوا لا تحرقوا نفس الشيء، ومفهوم موافقة أولوي، مفهوم موافقة أولوي مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف. طيب ما حكم الضرب؟ حرام. ليش؟ أحسنت، لأنه لا خلينا نحن الآن نريده من هذه الآية لأنه يفوق التأثير. إذا كان التأثير اللي هو الأخفيف الأقل، الله سبحانه وتعالى قال لا تقل لهم أف، فما بالك بالضرب. إذا فهو مفهوم موافقة أولوي، من باب أولى، من باب أولى الضرب، من باب أولى السهم، من باب أولى الشتم. واضح؟ طيب نكتفي بهذا القدر. لا لا بس الفائده ليست فكاهه. ما شاء الله سبحانه وتعالى، شوف الله يستكره كثير وقال لي واضح واضح خرجت من الجو. نسال الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا ويجعل ذلك في موازين حسناتنا ويرحمنا العلم النافع والعمل الصالح انه سميع قريب مجيب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع عرفاك يا رب العالمين. اللهم اعطس نياتنا وصحيح على وجهك الكريم، واجعل ما سمعناه وما قلناه وما تدارسناه حجة لنا لا حجة علينا في موازين حسناتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لمشايخنا ومن علمنا ومن لو فرض علينا، واجعل يا رب جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده سالما معصوما. لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا معذبا في نار يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك يا رب العالمين. طيب قلنا عن الله.